فالحكم في أمور الدين مناط بالتوبة، وهو أيضا يتعلق بمصلحة العامة ويراعى فيه مصلحة العامة الإسلامية لا حظ النفس. إذا كانت المصلحة العامة تقتضي الهجر هجره المدة التي يردعه فيها عن معصيته أو بدعته، وإن كانت المصلحة العامة للإسلام أن لا يهجر وأن يناصح ويبقى معه الاتصال لأن المصلحة تقتضي ذلك الإسلامية، لأن هجره قد يسبب شر على المسلمين كما فعل النبي مع عبد الله بن أبي، فإنه مع كونه رأس المنافق لم يهجر، لم يهجره تأليفا له ولجماعته وحذر شر الهجر. فلهذا استنبط أهل العلم ذلك أن الهجر من ولاة الأمور ومن أعيان المسلمين لمن يستحق الهجر فيه التفصيل، فإن كان الهجر أصلح وأردع هجر، وإن كان عدمه أصلح لم يهجر وتوالى عليه النصيحة والإنكار بالأساليب الحسنة المناسبة لعله يهتدي. ويقال ويقول مع عبد القوي في هذا معنى: وهجران من أبدى المعاصي يقول سنة، وقد قيل إن يردعه أوجب وأكدي، وقيل على الإطلاق ما دام معلنا ولاقي بوجه مكفهر مربدي. فذكر ثلاثة أقوال: أنه سنة مطلقة الهجر، القول الثاني التفصيل إن يردعه وجب وإلا فلا، وقول الثالث أنه واجب على الإطلاق، الهجر واجب على الإطلاق ما دام على بدعته وإظهاره المعاصي. وهذه الأقوال الثلاثة كلها صحيحة وأصحها التفصيل. نعم. وخيرهما يعني أفضلهما، أفضل المتهاجرين الذي يبدأ بالسلام قبل أخيه، يبدأ ويقول يا أخي سامحني وسلم عليه. نعم. فلم يقل بالتفصيل كيف يجيب عنه عدم هذا النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه يجيب بأنه يعني أظهر الإسلام والندم تنص ما نسب إليه، فعامله النبي بما أظهر. أو لا عليه. باب آية الحجاب. حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان ابن عشر سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فخدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرا حياته، وكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل، وقد كان أبي بن كعب يسألني عنه، وكان أول ما نزل في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب ابنة جحش، أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عروسا، فدعا القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجوا، وبقي منهم رهط عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطالوا المكث فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج وخرجت معه كي يخرجوا، فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشيت معه حتى جاء عقبة حجرة عائشة، ثم ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خرجوا، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى دخل على زينب فإذا هم جلوس لم يتفرقوا، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى بلغ عتبة حجرة عائشة، فظن أن قد خرجوا، فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا، فأنزل آية الحجاب فضرب بيني وبينه سترا. اللهم صل. حدثنا أبو النعمان حدثنا معتمر قال أبي حدثنا أبو مسلم. وهي قوله جل وعلا: وإذا سألتمون متاعا فاسألون من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. اللهم صل. أولها يا أيها الأنام لا تخرجوا في النبي إلا إذا لكم إلى طعام غير رضيناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستعين لحديث إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحيي، والله لا يستحيي الحق، وإذا سألتم فلا. نعم. حدثنا أبو النعمان حدثنا معتمر. نعم. لماذا يخصون هذا لأزواج النبي؟ لا ما عندهم عدة، لا عامة. نعم. لا تخصص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حكم لأن قال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، ليس الطهارة مطلوبة لأزواج النبي خاصة، طهارة مطلوبة للجميع لا هم ولغيرهم. نعم. ولهذا في الآية الأخرى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونسائك يدنين عليهن من جلابيهن، فعم الجميع نعم الله ذهب الرسول وهكذا قول ولا يجزي زينتهن الا لبعولتهن يعني المؤمنين جميعا. نعم ذهب الرسول احسن اليك حجره عائشه من المعاريف من المعارف الفعليه يعني الخروج من المعارف الفعليه ما قال اخرجوا لكن خروجه عنهم من المعارف الفعليه نعم ليخرجوا الناس قد الناس وان كانوا فضلاء واخيارا قد يشغلهم الحديث وقد لا ينتبهون لبعض الامور فلما راه جعله ثم لما راه رجع عرفوا انه يريد خروجه خرجوا. نعم حدثنا ابو النعمان حدثنا مسند قال ابي حدثنا ابو مجلس عن انس رضي الله عنه قال لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب دخل القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون فاخذ كانه يتهيا للقيام فلم يقوموا فلما راى ذلك قام فلما قام قام من قام من القوم وقعد بقيه القوم وان النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فاذا القوم جلوس ثم انهم قاموا فانطلقوا فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء حتى دخل فذهبت ادخل فالقى الحجاب بيني وبينه وانزل الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الايه. قال ابو عبد الله فيه من الفقه انه لم يستاذنهم حتى قام فيه من الفقه انه لم يستاذنهم حين قام وخرج وفيه انه تهيا للقيام وهو يريد ان يقوم. زايد اشاره ويدل على ان صاحب البيت لا يستاذن لا يلزمه استئذان الحاضرين اذا اراد يقول الحاجه. حدثنا اسحاق اخبرنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب قال عن عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم احجب نساءك قالت فلم يفعل وكان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن ليلا الى ليل قبل المناصع الى يخرجن ليلا الى ليل نعم من ليل الى ليل نعم يخرجن ليلا الى ليل قبل المناصع فخرجت سودة بنت زمعة وكانت امرأة طويلة فرآها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في المجلس فقال عرفناك يا سودة حرصا على ان ينزل الحجاب قالت فانزل الله عز وجل آية الحجاب. قدم كلامي خسارية ليس فيها صريح أنها كانت كاشفة وأما قول أنه لا تنتقد في معنى لا تلبس النقاب المعروف الذي يخاطع الوجه ولا يلزم من ذلك عدم الحجاب لأن تحتجب بالخمار وبالجلال وبالجلباب ولهذا قالت عائشة كنا إذا لنا من الرجال سدت إحدانا جلبابها على وجهها قال كنا نكشف قبل الحجاب فلما نزل الحجاب خمرنا وجوهنا من ليلا الى ليلا يعني ما يخرجوا في النهار لقضاء حاجته وهم في الصحراء لقضاء الحاجه في الليل. الله ما في بيوت خنف ما عندهم خنف لبيوت نعم ما فيها يعني محلات قضاء الحاجه هذا عادة العرب القدامى نعم ثم اتخذوا الخنف بعد ذلك نعم. باب الاستئذان من اجل البصر وكان لا يكون الا قليلا عوقه لئلا يحتاجوا الى الحاجه في النهار لا يكون الا قليلا الله المستعان. المناصع اشياء محل قضاء الحاجه. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال الزهري حفظته كما انك ها هنا تكلم عنك المناصع تسميه المناصع أو العين قال حسن البيتي بكسر القاف وفتح الباء الموحدة أي جهة المناصع وهو موضع معروف بالمدينة بس لا حافظ موضع يعني تقضى فيه الحاجات وادي واسع وادي واسع أرض واسعة يتفرقون بها لقضاء الحاجة. نعم وفي قول عائشة حضرت رسول الله نعم في الحديث قالت وكان متفرقا قبل أن تتخذ القناة في البيت هو متورط هو محل قضاء الحاجة. نعم نعم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال الزهري حدثني كما أنك ها هنا عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبيد بن عبد الله حدثنا سفيان قال الزهري حفظته كما انك ها هنا عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرا يحك به راسه فقال لو اعلم انك تنظر لطعنت به في عينك انما جعل الاستئذان من اجل البصر. حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن ابي هريره يريد وجوب الحذر من النظر الى عورات الناس سواء من خلال الباب او من فرج او من على السطوح او من المناره او من غير ذلك. يجب على الناس ان يبتعدوا عن نظر الى عورات الناس من اي طريق، فالناس في بيوتهم لهم عورات، فيجب على المؤمن ان يحذر ذلك وعلى المؤمنه كذلك. ولهذا توعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل قال لو انه تعلم انه ينظر يتعمد النظر الى ما في البيت لا طعانه. حديث اخر لو انه طلع في غير اذن فلفته بحصات فوقعت عينه ليكون عليك جناح. المقصود ان الواجب البعد عن هذه الجريمه التي هي النظر في عورات الناس وتقصد الكشف على ما هناك من عورات من داخل خلال البيت خلال البيت على الباب او الفرج التي تكون في البيوت او الحجى فوق السطح او ما اشبه ذلك. نعم. حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن ابي بكر عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام اليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشخص او بمشاقص فكاني انظر اليه يقتل الرجل ليطعنه. باب زنا الجوارح دون الفرج. حدثنا الحميري حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابي عباس رضي الله عنهما قال لم أرى شيئا اشبه باللمم من قول ابي هريره. وحدثني محمود اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابي عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فزن العين النظر وزن اللسان المنطق والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه. لا حول ولا قوة إلا بالله. إن العبد لا بد أن ينال حظه من هذا الشيء، فمن يسلم من نظرة أو كلمة حوراء أو غير ذلك مما قد يقع للإنسان. وزين العين النظر، وزين الأذن الاستماع، وزين اللسان النطق، وزين اليد البطش، وزين الرجل المشي، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. يصدق ذلك بفعل الفاحشة والعياذ بالله، أو يجاهد نفسه ويبتعد عن ما حرم الله فيكذب هذه الأشياء ويبتعد ويسلم من شرها. نعم. باب التسليم والاستئذان ثلاثة. حدثنا إسحاق وأخبرنا عبد الصمد حدثنا عبد الله بن المثنى في الشارع هذا قوله باب زنا الجوارح دون الفرج. الجوارح. نعم. كلا عندي الترجمة أخرى من شيخ الأخرى من الجوارح. نعم. أي أن الزنا لا يختص إطلاقه بالفرج بل يطلق على ما دون الفرج من نظر وغيره. وفيه إشارة إلى حكمة النهي عن رؤية ما في البيت بغير استئذان لتظهر مناسبته للذي قبله. قاله عن طاووس هو عبد الله. وفي مسند الحميدي عن سفيان قلنا عبد الله بن طاووس وأخرجه أبو نعيم من طريقه قوله لم أرى شيئا أشبه باللمم من قول أبي هريرة رضي الله عنه. هكذا اقتصر البخاري على هذا القدر من طريق سفيان ثم عطف عليه رواية معمر عن ابن طاووس فساقه مرفوعا بتمامه. وكذا صنع الإسماعيلي فأخرجه من طريق ابن أبي عمر عن سفيان ثم عطف عليه رواية معمر. وهذا يوهم أن سياقهما سواء وليس كذلك، فقد خرجه أبو نعيم من رواية بشر بن موسى عن الحميدي ولفظه. سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن اللمم فقال لم أرى شيئا أشبه به من قول أبي هريرة رضي الله عنه كتب على ابن آدم حظه من الزنا. وساق الحديث موقوفا. فعرف من هذا أن رواية سفيان موقوفة ورواية معمر مرفوعة. ومحمود شيخه فيه هو ابن أيلان وقد أخرجه عنه في كتاب القدر وعلقه فيه لورقاء عن ابن عباس عن ابي طاووس فلم يذكر فيه ابن عباس بين طاووس وابي هريرة. فكأن طاووس سمعه من ابي هريرة رضي الله عنه بعد ذكر ابن عباس رضي الله عنهما له ذلك. وسيأتي شرحه مستوفى في كتاب القدر إن شاء الله تعالى. قال ابن بطال سمى النظر والنطق زنا لأنه يدعو إلى الزنا الحقيقي ولذلك قال والفرج يصدق ذلك ويكذبه. قال ابن بطال استدل أشهد والفرج يصدق ذلك ويكذبه على أن القاذف إذا قال زنت يدك لا يحد وخالفه ابن القاسم فقال يحد وهو قول للشافعي وخالفه بعض أصحابه واحتج للشافعي. وفيه من الفوائد أيضا أن الأعمال يكون بها التصديق كما يكون باللسان يكون أيضا بالأعمال. قال تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات فلولا أنهم صدقوا في القول والعمل لما حصلت لهم الجنات. تقول العرب في الجهاد حملة صادقة يعني إذا حمل القوم حملة القوية التي بها يزيحون الأعداء عن مراكزهم سموها حملة صادقة وإذا حملوا ثم تأخروا كانت الحملة غير صادقة. المقصود أن التصديق يكون بالفعل ويكون بالقول. الصادق بفعله هو الذي يصلي كما أمر يصوم كما أمر يحج كما أمر يجاهد كما أمر يعني أقواله تطابق أعماله وأعماله تطابق أقواله هو صادق في القول وصادق في العمل. وهكذا في أدائه الأمانة وهكذا في بره لوالديه وهكذا في صلاته ورحمه وهكذا في إنكاره المنكر إلى غير هذا يكون صادق القول وصادق العمل. هكذا المؤمن بخلاف المنافق فقد يقول ولكن لا يعمل لكذب قوله وكذب عمله. وبخلاف المتكاسل الضعيف من أهل المعاصي قد يقول الخير ويتكلم ولكنه لا يصدق في ذلك فيكمل بالعمل يؤدي العمل. وهذا كله ضعف ونوع من الكذب الفعلي ولا يتم الإيمان ولا يكمل الإيمان ولا يحصل العبد كمال الثواب إلا بالتصديق القولي والعملي ويكون صادقا في قوله صادقا في عمله ليس ممن يقول ثم يتأخر عن العمل الصالح الواجب. ولهذا قال عز وجل كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا. نعم تكذيب الفرج يرفع جسم من الجوارح هذا هو مشهور أن اللمم يغفر بعدم الفعل وأنه ما يعرف الإنسان يغفر باجتناب الكبائر. وقال آخرون باللمم غير هذا المعنى قالوا أن السيئات لا تغفر إلا بالتوبة ولكن نص القرآن يدل على أن اجتناب الكبائر من أسباب غفران السيئات. إن تجتنبوا كبائر وأتركها فأنتم سيئاتكم يعني الصغائر. ومن قال إن اللمم يكون يهم بالذنب يريده ثم يرجع ولا يكمل يعني يهم به ثم يتذكر حكم الله فيرجع فهذا تكتب له حسنة. إذا هم بالسيئات ثم تركها خوفا من الله كتب الله له حسنة. نعم اللمم معنى البصر اللمم مثل ما تقال ابن عباس فعل معاصي الصغار. والذين يجتنبون كبائر الفواحش إلا اللمم يعني إلا ما قد يقع منهم من السيئات الصغار فيغفره الله لهم اجتناب الكبائر. قال معناها إلا اللمم يعني إلا أن قد يلم به بالشيء وقد يريده ويهتم به ويريد الفعل ثم يتذكر عظمة الله ويتذكر أن الله حرمه عليه فيرجع فيكتب له بهذا حسنة. نعم. واحتج للشافعي فيما ذكر الخطابي بأن الأفعال تضاف للأيدي بقوله تعالى فبما كسبت أيديكم وقوله بما قدمت يداك وليس المراد في الآيتين جناية الأيدي فقط بل جميع جنايات اتفاقا. فكأنه إذا قال زنت يدك وصف ذاته بالزنا لأن الزنا لا يتبعض انتهى. وفي التعليل الأخير نظر والمشهور عند الشافعية أنه ليس صريحا. نعم تم نعم لا شيء أين لا شيء كله عن اللمم أين قال في أربع مباحث ذكر المبحث الثالث في معناه قوله اللمم ما يلم به الشخص من شهوات النفس وقيل هو المقارب من الذنوب وقيل هو صغائر الذنوب قوله وقيل هو صغائر الذنوب قبله هو المقارب من الذنوب. مقارب؟ نعم. أولا إيش؟ أولا الأول هو ما يلم به الشخص من شهوات النفس. وقيل هو المقارب من الذنوب. وقيل هو صغائر الذنوب. قوله كتب أي قدر. قوله حظه أي نصيبه مما قدر عليه. قوله لا محالة بفتح الميم أي لا حيلة له في التخلص من إدراك ما كتب عليه ولا بد من ذلك. قوله المنطق بالميم ويروى النطق بلا ميم. تمنى أصله تتمنى فحذفت منه إحدى التاءين كما في قوله تعالى نارا تلظى أي تتلظى. قوله والفرج يصدق ذلك أي المذكور من زنا العين وزنا اللسان والتصديق بالفعل والتكذيب بالترك. وقيل التصديق والتكذيب من صفات الإخبار فما معناهما هاهنا. وأجيب بأنه لما كان التصديق هو الحكم بمطابقة في أربع مباحث ذكر المبحث الثالث في معناه في معناه قوله اللمم ما يلم به الشخص من شهوات النفس. وقيل هو المقارب من الذنوب. وقيل هو صغائر الذنوب. وقيل إيه؟ هو صغائر الذنوب. قبل هو المقارب من الذنوب. مقارب؟ نعم. أولا إيش؟ أولا الأول هو ما يلم به الشخص من شهوات النفس. وقيل هو المقارب من الذنوب. وقيل هو صغائر الذنوب. قوله كتب أي قدر. قوله حظه أي نصيبه مما قدر عليه. قوله لا محالة بفتح الميم أي لا حيلة له في التخلص من إدراك ما كتب عليه ولا بد من ذلك. قوله المنطق بالميم ويروى النطق بلا ميم. تمنى أصله تتمنى فحذفت منه إحدى التاءين كما في قوله تعالى نارا تلظى أي تتلظى. قوله والفرج يصدق ذلك أي المذكور من زنا العين وزنا اللسان والتصديق بالفعل والتكذيب بالترك. وقيل التصديق والتكذيب من صفات الإخبار فما معناهما هاهنا. وأجيب بأنه لما كان التصديق هو الحكم بمطابقة الخبر للواقع والتكذيب الحكم بعدمها فكأنه هو الموقع أو فكأنه هو الموقع أو الدفع فهو تشبيه. أو لما كان الإيقاع مستلزما للحكم بها عادة فهو كناية. انتهى كلامه. التصديق يكون بالفعل ويكون بالقول هو خاصم بالقول. نعم موضع. نعم احتمل ومعصية على كل حال وفيه مضار كثيرة ومعصية هو من الكبائر. ولكن على قول من قال إن الكبائر ما ختم بلعنة أو غضب أو نار أو كان في حد في الدنيا قد يخرجه من الكبائر. ومن قال إن حكم الزين حكم الخمر لأنه يحصل بالتخدير يحصل بمضار قد تكون يعظم بالخمر قد يسكر بعض الأحيان يغير شعور صاحبه إذا طال إذا تأخر عنه مشاربه أو أكثر منه ألحقه بالكبائر. استعمال العادة يا شخص ما تصير من زنا اليد هو ظاهر وقد تكون بغير اليد أيضا قد يستعمل غير ذلك. فالحاصل أنه هو نوع من الزنا المحرم لأن الداخل في قوله يتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون قد يستعملون أشياء غير اليد أشياء صناعية يفعلونها ما شاء الله العافية. نعم المقصود أنه محرم منكر عند جمهور أهل العلم لا يجوز لأن قال داخل في قوله تعالى ثم يتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ثم هو في مضار كثيرة قد يفضي بصاحبه إلى الهلوسة ضعف العقل قد يفضي إلى انقطاع النسل. قد ألف في هذا بعض علماء العصر وذكر أقوال الأطباء في مضارها الكثيرة. نعم نقل قول للمهلب أحسن عليك. نعم نقل قول للمهلب. نعم قال كل ما كتبه وقال المهلب كل ما كتبه الله عز وجل على ابن آدم فهو سابق في علم الله لا بد أن يدركه المكتوب. وإن الإنسان لا يملك دفع ذلك عن نفسه غير أن الله تعالى تفضل على عباده وجعل ذلك لمما وصغائر لا يطالب بها عباده إذا لم يكن للفرج تصديق لها. فإذا صدق الفرج كان ذلك من الكبائر. نعم طيب لكن سبق القضاء وسبق القدر لا حجة فيه. الإنسان مأمور بالعمل وكل ميسر لما خلق له. نعم. مطابق. هذا مطابق. الله جعل الصلوات والصيام وغيره كفارة للصغائر إذا اجتنب العبد الكبائر، مطابق للآية، ما فيه، ما فيه مخالفة. نعم. نعم. مطابق للآية، لأن المؤمن لا بد يؤدي الصلوات، لا بد يؤدي الواجبات، ولا ما يكون مؤمن. نعم. باب التسليم والاستئذان ثلاثة. حدثنا إسحاق وأخبرنا عبد الصمد، حدثنا عبد الله بن المثنى، حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى رضي الله عنه كأنه ملعون، فقال: استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت، فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال: والله لتقيمن عليه بينة، أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبي بن كعب رضي الله عنه: والله لا يقوم معك إلا أفضل القوم. فكنت أصغر القوم فقمت معه، فأخبرت عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وقال ابن مبارك: أخبرني ابن عيينة حدثني هذا من اجتهاد عمر، من اجتهاد عمر، من اجتهاد عمر وحرصه على تثبت في الأمور وتأكيد هذا والتأكيد على الصحابة حتى يعني يعلوا بهذا الأمر، لأنه فرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشريع وأمره عظيم، فلهذا أراد بذلك أن يستثبت في الأمر. وكان رضي الله عنه يقبل الأخبار من أحد الصحابة وأفرادهم إذا لم يعتريه شك في ذلك، وإذا اعتراه شك أو خاف من تساهل استثبت، وهذا من باب التثبت ومن باب الاجتهاد ومن باب التحري، وإلا في الأصل قبول خبر الواحد الثقة مطلقة. نعم. ولهذا قال لابنه عبد الله: إذا حدثك سعد بشيء فلا تسأله غيره. إن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. نعم. اختيار أصغر القوم للذهاب. ليعلم يعني ليعلم أن هذا شيء مشهور وأنه شيء ليس في شبهة حتى علمه صغار الصحابة. نعم. تسليم ثلاثة محمول على أنه إذا كانوا هم كثيرين ولا لم يفهموا، ولهذا في اللفظ الآخر: حتى تفهم معه صلى الله عليه وسلم. وأما إذا فهموا وأجابوا أنت ما في عادة حاجة للتكرار، كان يسلم ثلاثة لأسباب: إما كثرة القوم وتباعدهم حتى يفهموا ويعقلوا كلامه، وإما لأسباب أخرى تقتضي ذلك، وهكذا إعادة الكلمة حتى تفهم، لأنه مشرع لا ينطق عن الهوى، فلهذا أراد أن يستثبتوا وأن يفهموا ما يقول وأن يحفظوه جيدا حتى لا ينقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا شيئا مثبوتا. اللهم صل. نعم. الله عليك الشيخ. الآن يصعب عن الاستئذان ثلاثة، لا بد من أكثر، خاصة البيوت بعدت يعني أبوابها. يفعل الشيء المولق مثل ضرب الجرس، مثل ضرب الحلقة، الشيء الذي يسمعهم مع السلام. نعم. وجود أن يزيد عن ثلاثة إذا عرف ما سمعوا. أما السلام ثلاثة هذه السنة، أما كونه يعمل شيء آخر زيادة مثل حلقة ضرب الحلقة، من ضرب الجرس اللي جعلوه مثل أشبه ذلك ما يعني يشعرهم بأن لأنهم قد لا يسمعون الصوت. نعم. جرس يا شيخ للتنبيه، للتنبيه جرس حق الساعة ما يحصلش من الجرس، لأن هذا من باب التنبيه، من جرس الساعة وجرس التلفون، ليس قصد الجاهلية في تعليق هذا البهائم. نعم. ولا يطرد الملائكة. نعم. ما يطرد، ما يمنع إن شاء الله. باب إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن. وقال سعيد عن قتالة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو ابنه. حدثنا أبو معين، حدثنا عمر بن ذر، وحدثني محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا عمر بن ذر أخبرنا مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد لبنا في قدح، فقال: أباهر الحق أهل الصفة فادعهم إلي. قال فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا. وكانوا أضياف الإسلام فقراء، كان إذا جاء النبي هدية دعاهم ليسقيهم وليأكلوا عليه الصلاة والسلام. نعم اللهم صل على باب التسليم على الصبيان. بركة سبحان الله اللهم صل على نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في بعض الروايات تفصيل هذه الدعوة وأنهم كانوا 70 وأن أبا هريرة كان محتاجا للبن، فلما أمره يسقيهم قال ماذا يفعل هذا قدح وأنا محتاج، ولكن لا حيلة لي في تنفيذ ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. فدعاهم وجاءهم 70 وأخذوا مجالسهم، هذا يدل على هناك عنده صلى الله عليه وسلم مجالس واسعة لمثل هذا. ثم قال يا أبي هريرة خذ القدح وامشي به عليهم، فجعل يمر به عليهم ويسقيهم كل واحد يشرب حاجته حتى كملوا 70 هذا القدح 70. ثم قال اشرب يا أبا هريرة قبل النبي صلى الله عليه وسلم فشرب، ثم قال اشرب فشرب، ثم قال اشرب فشرب، ثم قال اشرب الرابع قال والله يدعنك لا أجد له مشركا، ثم أخذ النبي القدح بفضلة فشرب عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه أول معجزة من المعجزات، قدح يحمله أبوه على يده يسقي 70 ويرويهم ثم يرواه وهو محتاج فقير، ثم يأخذ النبي الفضلة. وفي من الفوائد دعوة الفقراء والعناية بهم والحرص عليهم وعدم إغفالهم بين المسلمين. وفي من الفوائد أن الساقي يكون هو الأخير لا يسبق قبلهم، ساقي القوم يكون آخرهم. وفي تواضع النبي صلى الله عليه وسلم هو الشرب الأخير عليه الصلاة والسلام. وفي فضل تواضع أيضا من قول اشرب يا أبا هريرة اشرب اشرب تقديمه على نفسه. وفي قول المضيف للضيف كل كل اشرب يؤكد عليه قد يستحي قد يترك بعض الأكل أو بعض الشرب حياء، فإذا قاله المضيف اشرب اشرب يا أخي اشرب كل كمل جزاك الله خير، كان هذا مما يدعوه إلى يكمل حاجته ويترك الحياء الذي قد يصيبه. وفيه من الفوائد مثل ما تقدم حسن خلق صلى الله عليه وسلم، دعا الأضياف وجلس معهم وهم فقراء وبدأهم على نفسه وجعلهم يشربون جميعا ثم يشرب أبو هريرة ثم يشربه عليه الصلاة والسلام. كل هذا فيه من الفوائد العظيمة ما لا يخفى على من تأمل عليه الصلاة والسلام. نعم. وأعظم من ذلك المعجزة العظيمة، المعجزة العظيمة قدح صغير يحمل على اليد يسقي 70 ثم يسقي 71 ثم 72، هذا من نعم الله العظيم. نعم الله أكبر، ومن آيات الله الباهرة. نعم نعم. شو عليه عندك أتكلم على قدح أتكلم الرواية الثانية بقى اختصار المؤلف لعيني ولا بقى اختصار ولا تقدم في كذا ولا أيضا حديث أخرجه البخاري أيضا في الرفاق عن أبي نعيم وحده مطولة، وأخرجه الترمذي في الزهد عن هناد مطولة، هو مثل ما تقدم مطولة بذكر الأضياف 70 وسقيهم. نعم بس قال وأخرجه النسائي في الرفاق عن أحمد بن يحيى بس والحافظ نعم الله والحديث مع ذلك متابع، أخرجه البخاري في الأدب المفرد من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه في لفظ رسول الرجل إلى الرجل ابنه، وأخرج له شاهدا موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه قال إذا دعي الرجل فهو ابنه، وأخرجه ابن أبي شيبة مرفوعا. واعتمد المنذري على كلام أبي داود فقال أخرجه البخاري تعليقا لأجل الانقطاع كذا قال ولو كان عنده منقطعا لعلقه بصيغة التمريض كما هو الأغلب من صنيعه، وغالبا يجزم إذا صح السند إلى من علق عنه كما قال في الزكاة. وقال طاووس قال معاذ فذكر أثرا وطاووس لم يدرك معاذا، وكذا إذا كان فوق من علق عنه من ليس على شرطه كما قال في الطهارة. وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وحيث وقع فيما طواه من ليس على وحيث وقع فيما طواه من ليس على شرطه من ليس على شرطه وحيث وقع فيما طواه من ليس على شرطه من رضه من رضه نعم في قال يعني مروي ويذكر نعم مرضي يا ثلاثة من رضه من رضه من معنى كما قال في النكاح

يقول عليك المبلغ وعلى فلان السلام وعليك وعلى فلان السلام، يعني أنه يجمعهما لأن هذا ناقل وذاك مسلم فيجمعهما فيقول وعليك وعلى فلان السلام، هذا أكمل. وإن قال وعلى فلان السلام فقط اتصل عليك ما في قصة عائشة هنا كفى. نعم وعليك وعلى أبيك. نعم حفظكم الله. بعض الناس إذا سلم عليه واحد يقول عليه وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بلغنا هذا، ما بلغنا هذا، ما نعرف هذا أصلا، إنما يسلم على من سلم عليه. نعم. وقل وعليك وعلى فلان السلام يخي أو على فلان السلام. نعم الله. نعم. رضي الله عنه أهمت هذا في أول البعثة. نعم الخليج رضي الله عنه هذا معه في أول البعثة. نعم نعم. لكن يدل على فقه عظيم، كانت فقيها عظيمة الشأن عظيمة العقل عظيمة البصيرة رضي الله عنها. تقول في أول بعثة كلا والله لا يخرجك الله أبدا. فلما أجابها لما أتاها يقول زملوني زملوني لما رأى من الشدة التي رأها من جبرائيل عليه الصلاة والسلام زملوني قد خشيت على نفسي من جهة الغط الذي غطه جبرائيل عليه الصلاة والسلام. كلا والله لا يحزنك الله أبدا، لا يحزنك الله أبدا، إنك لا تقر الضيف وتصدق الحديث وتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. نعم تكمل الشرح تخطر. نعم تكمل. نعم نعم. ولم أرى في شيء من طرق حديث عائشة رضي الله عنها أنها ردت على النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه غير واجب. وقد ورد بلفظ الترجمة حديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال يا رسول الله إني أريد الجهاد، فقال ائت فلانا فقل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول ادفع إلي ما تجهزت به. نعم نعم نعم. إذا صلى المرء وأساء في صلاته جاهلا، إن كانت الإساءة تبطلها يعيدها، إن كانت لا تبطلها يعلم ولا يعيد، إن كانت في عالم أخل بركن أخل بالطمأنينة وغيرها يعيد يعلم مثل أمر النبي أن يعيد، إن كان مجرد أنه يعني أخل بعض الشيء المستحبات التي لا تبطلها فلا يضر. نعم يعلم الكمال يعلم الكمال ولا يضر. الله الله الله قال إذا سلم عليه قال أهلا وما رحمه خالف السنة. لا يقول لابد يقول مثل ما بين النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعليك السلام ورحمة الله. نعم. فإذا زاده بعد هذا أهلا ومرحبا مثل ما فعلت مثل ما فعل النبي مع أمهان طيب. الله يا خلي بركن واحد فقط الركوع فقط. نعم. إذا أخلي بالطمأنينة في الركوع فقط. يعلم العادي يعلم يعيد. باب التسليم في مجلس فيه أخلاق من المسلمين والمشركين. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير قال أخبرني أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه إكاف تحته قطيفة فدكية، وأردف وراءه أسامة بن زيد وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث في بني الحارث بن الخزرج، وذلك قبل وقعة بدر. حتى مر في مجلس فيه أخلاق من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، وفيهم عبد الله بن أبي بن سلول، وفي المجلس عبد الله بن رواحة. فلما غشيت المجلس عجادة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال لا تغبروا علينا، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي بن سلول أيها المرء لا أحسن من هذا، إن كان ما تقول حقا فلا تؤذنا في مجالسنا وارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا فاقصص عليه. قال ابن رواحة تغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستكبر المسلمون والمشركون واليهود حتى أمروا أن يتواتبوا، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم، ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال أي سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي؟ قال كذا وكذا. قال اعف عنه يا رسول الله واصفح، فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة ولقد اصطلح أهل هذه البحرة على أن يسودوه فيعصبونه بالعصابة. يعصبونه بالنون؟ نعم. كان عندهم النون؟ فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق ذلك فذلك عندي ما في النون نبه الشارع الرواية طيبونه الأصل حتى النون عطل على يتوجوه نعم ما رأيت الكلام نبه بالنون عنده ما رأيت الكلام في الشرع بالنون الشرع ما أتى بهذا الكلام هي. نعم ماشي نعم ماشي هذا في بعض الأحيان نعم أنه قد يقع فيها التسامح إثبات وحذف قد يقع فيها التسامح نعم. فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك فذلك فعل به ما رأيت فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم مثل ما تقدم هذا الحديث ويدل على أن الرجل قد امتلع حقدا شرا ولكن لا حيلة له إلا مثل هذا الكلام لما فيه من النفاق العظيم والخبث الكثير والخبيث لابد ينطق فوه بما في نفسه غالبا ولا يستطيع أن يسكت ولهذا قال لا تقبروا علينا ثم صرح فقال إنه لا أحسن ما تقول شهادة من الخبيث لأنه لا أحسن ما يقول عليه الصلاة والسلام ولكن من جاءك اجلس في بيتك من جاءك اقص عليه ولا تلنا به في مجالسنا جعل الذكرى والموعظة أذى نسأل الله العافية ولهذا انتصر عبد الله بن رواحة وقام يدافع عن الحق ثم حصلت الشوشة بين الجميع والمقصود من هذا الدلال على أنه إذا مر المسلم في المجلس اللي فيه يهود أو نصارى أو مشركون ومعهم مسلمون يسلم ويقصد بالسلام أهل الإسلام يقصد بالسلام المسلمين وإذا رأى من المصلحة يعظهم أو يذكرهم وقف وعظهم وذكرهم إذا رأى المصلحة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبالي بكون هناك مشركين أو بأن هناك منافقين لا يبالي المقصود التبرير ثم لو أوذي فالأمر في سبيل الله لو أوذي بالكلام أو بغير ذلك فهو في سبيل الله ولهذا نزل صلى الله عليه وسلم من دابته وذكرهم عليه الصلاة والسلام ثم لما رأى ما رأى خفضهم حتى سكنوا حتى هدوا عليه الصلاة والسلام وفي من الفوائد شرعية إعادة المريض وأن العائد يذهب إليه على رجليه أو على دابة لا حرج لأن المعود قد يكون بعيدا وقد يكون قريبا فلا حرج أن يركب الدابة ويعود المريض وفي من الفوائد الإرداف على الدابة قد أردف أسامة وهذا من تواضع عليه الصلاة والسلام وهذا كثير إرداف على الدابة كثير عليه الصلاة والسلام وفيه ركوب الحمار وأنه لم يعلف من الحمار وركوبه والبغل ركب الحمار وركب البغل وركب الإبل عليه الصلاة والسلام كل هذا مما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ودل على تواضعه وتسامحه يركب ما تيسر حمارا أو بغلا أو فرسا أو ناقة نعم وفيه من الفوائد أيضا فضل سعد بن عبادة كلامه الطيب وشرح حال الرجل وبيان ما فيه من البلاء وأن هذا هو السبب الذي دعاه إلى أن يقول هذا الكلام وأن كان يطمع أن يكون ملكا في المدينة فحيل بينه وبين ذلك نعم الله المستعان المسلك يسلك بعض الأوصاف نعم يقول بعض الأوصاف إذا نصح أو أمر يسلك ما يجلس في المسجد وأعرف المسجد هذا من جنس عمل المنافقين أو من جنس عمل المنافقين ينكر عليه ويعلم لا يجوز لك هالكلام الله يقول سبحانه وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم حسبه جهنم وليس منها نصر الواجب منه يقبل الحق ويقول جزاك الله خير ان شاء الله او اسال الله يعينني اسال الله يهدني او يوفقني هكذا ينبغي لمن وعظ ولا يرد بالكلام السيء ويقول خل عنا دينك او عنا طوعك او رح في المسجد علم او كل هذا مكابره مصادمه للحق نسال الله العافيه نعم هل يجوز للمسلمين مخالفه المشركين واليهود إذا كان للمصلحة نعم الدعوة والتمكين نعم باب من لم يسلم على من اقترف ذنبا ومن لم يرد سلامه حتى تتبين توبته